المسألة يعني كلكم ضال إلا من هديته فاجتهدوني أهدكم. ترى إذا كان واحد يقول يا رب اهدني ولا يستجيب بهداية ربه، يكون مخلصا في طلبه الهداية من ربه؟ فلا تكن هو، لا تكن هو. إذا أين تخوفني أنا لكن تخوفني طبق جديدة.